الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا، أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون أنا أعطانا. الدين لنا والحق لنا الله والعدل the